الحمد لله المحمود على كل لسان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن وقوع الهرج في آخر الزمان فقال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ما المطلوب منا في زمن الهرج؟ يخبرنا صلى الله عليه وسلم في إجابة موجزة فيقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اختلاط أمور الناس، الفوضى الدينية والأخلاقية والاجتماعية والحربية والاقتصادية، فيكون الناس في أمر مريج. العبادة في الهرج ثواب عظيم لمن؟ لذلك الإنسان الذي عبد الله في زمن الهرج والفتن، في زمن ثوران الغرائز والشهوات، في زمن اختلال الأحكام الشرعية على الناس، فالذي يجمع قلبه على ربه في هذه الأجواء والأوساط ستكون عبادته كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذلك أن المهاجر قد فر بدينه من دار الكفر إلى دار الإيمان، وكذلك الذي يعبد ربه في زمن الفتن يفر من عالم الغفلة والهرج إلى عالم الالتزام بالدين. لذلك الذين تركوا المال والأهل والولد والوطن لله عز وجل في تلك الأيام وخرجوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى كم كان أجرهم؟ هؤلاء أيها الإخوة الكرام أتعبوا من جاء بعدهم، فلا يصل إلى درجتهم ومكانتهم أحد، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أحد الصحابة حين تساءل عن ذنوبه العظام أيام الجاهلية وأيام قتاله ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كلمة واحدة، قال له: الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة تهدم ما كان قبلها. العبادة أيها الإخوة في أوقات الغفلة والفتن لها ميزة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن من ورائكم أياما، أي تنتظركم في المستقبل أيام، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم، أي من الصحابة. بل يرتب النبي صلى الله عليه وسلم أجورا عظيمة لمن ذكر الله حال غفلة الناس، مثلا في السوق، وهو المكان الذي يبغضه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفعه 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. ولذلك كان القيام في هدأة الليل والناس نائمون فيه ميزة عظيمة. استحب كثير من السلف إحياء وقت ما بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنه من أوقات الغفلة عند الناس. ولكن يبقى سؤال: ما هي صور وأشكال العبادة في زمن الهرج؟ أيها الإخوة، العبادة بمفهومها الشامل هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل أو نية. ويمثل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول على كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله، فمن لم يجد، من لم يجد مالا ماذا يفعل؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل المعروف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليمسك عن الشر فإنه لها صدقة. فليمسك عن الشر، أقلها أن تكف شرك عن الناس، ولك من الله أجر على ذلك. المصلي في محرابه، الموظف حين يخدم الناس وييسر مصالحهم، المحامي حين يوصل إلى الناس حقوقهم، القاضي حين يبذل كل جهده لمعرفة وجه الحق، الضابط حين يحمي أموال وأعراض الناس، التاجر حين ينصح زبائنه ويتاجر دون غش ولا احتكار، العامل حين يصون الأمانة ويحافظ على ممتلكات رب العمل، كل هؤلاء يعبدون الله، كل هؤلاء يعبدون الله في زمن الغفلة وزمن الهرج والفتن، وأعمالهم تقربهم إلى ربهم بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حين تستحكم الغربة في مكان أو زمان ما، ويخاف المؤمن على نفسه ودينه من الفتن، فربما يمكنه أن يعتزل الناس. أما والإسلام قائم، وما زال لأهله اجتماع، وفيهم من يحمل الحق ويبين لهم الطريق، فإن السبيل وإن كثرت الفتن هو اعتصام الجميع بحبل الله، وبقاؤهم متواصين على دين الله، والسعي في مخالطة الناس وتوجيههم وتعليمهم الخير ودلالتهم عليه، والصبر على أذاهم مع الحكمة والرفق واللين. هذا هو الجهاد، وهذا أفضل من الاعتزال والبقاء جانبا. وأما من لم يستطع ذلك فالعزلة في حقه مفضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكثر الطاعات ويتقرب إلى الله بالصالحات، ويزيده الله درجات في الجنة عرضها الأرض والسماوات. صلوا وسلموا على سيد السادات، حين قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع بفضلك راية الحق والدين. اللهم احمي المسجد الأقصى من دنس المحتلين يا رب العالمين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، واجعلنا من جنوده الفاتحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة ترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.